باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، والمؤلف هو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء أعم، فهو من عطف العام على الخاص، الاستغاثة أخص، والاستغاثة هي دعاء المكروب، هي الدعاء في الشدة يقال لها استغاثة، والدعاء أعم من ذلك. فالمعنى أن من الشرك أن يدعو غير الله في الشدة أو في الرخاء، ولهذا قال: من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف العام على الخاص، وذلك لأن دعاء غير الله من أهم العبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فالذي يدعو أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعو النجوم أو يدعو الشمس أو القمر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو الجن أو يستغيث بهم عند الشدائد، قد جعلهم آلهة مع الله وقد عبدهم مع الله. فلهذا بين المؤلف رحمه الله أن هذا من الشرك الأكبر، هو من جنس عمل المشركين مع اللات والعزى ومناه ومع هبل ومع غيرهم من غيرها من الأصنام والأوثان. فالواجب على كل من يدعي الإسلام، بل الواجب على كل مكلف، أن يحذر ذلك ويخلص العبادة لله وحده، لأن خلق ليعبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أمر بهذا، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء من العبادة والاستغاثة من العبادة. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم لكن المقصود تحذير غيره، خاطبه ليحذر غيره ذلك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا وصف المخلوقات كلها لا تنفع ولا تضر، هذا وصف لازم لجميع المخلوقات، إلا بإذن الله، لا تنفع إلا بإذن الله ولا تضر بإذن الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا، فإن فعلت دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. الظلم إذا أطلق هو الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصحابة أن يسألون عليه الصلاة قال: ألا تسمعون قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو الشرك إذا أطلق. أولئك لهم الأمن هم، لما تجنبوا الشرك صار لهم الأمن. هكذا قول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت إن دعوت غير الله، دعوت أصحاب القبور، دعوت الأصنام، دعوت الأشجار والأحجار، دعوت النجوم، دعوت الجن أو غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يعني حين دعوتك تكون من الظالمين المشركين. وهذا عام يعم جميع المخلوقات، لكن يستثنى من ذلك دعاء الحي الحاضر القادر، هذا ليس بداخل في هذا، دعاء الحي الحاضر القادر الذي يسمع كلامك ويقدر أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف لا بأس، مو بداخل في هذا. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه، لأن حي موسى حي قادر. قال الله: فاستغاثه، يعني قبطي، يعني الإسرائيلي استغاث موسى على قبطي، شيعة موسى بنو إسرائيل والعدو هم القبط، فاستغاثه من شيعته من إسرائيل على عدوه على بني على القبطي، فدل على جواز الاستغاثة في الشيء المقدور من الحي الحاضر أو بالمكاتبة ونحوها، مثل ما يستعين الإنسان بأصحابه في المهمات في الحرب في الكروب، يستعينه على المزرعة على رعي الإبل على رعي الغنم على القتال في سبيل الله لا بأس. تقول لزيد لولدك ولا لأخيك: ساعدني على اليوم على رعاية الإبل على رعاية الغنم على رعاية البقر، ساعدني اليوم على الحشيش، جيب حشيش الغنم، جيب كذا جيب كذا، لا بأس لأنه قادر. أو تقول اشتري كذا أو بعلي كذا توكله، لا بأس. فالمقصود أن هذه الأشياء فيما يتعلق بالأموات والغائبين أو العاجزين يعتقد فيهم، ما عاجز يقول انصرني، هو عاجز ما يقدر، لكن يعتقد فيه السر أنها يستطيع النصر لأنه ذو سر عنده قدرة، وإن كان مقعدا وإن كان كفيفا وإن كان مريضا، كما يدعو أصحاب القبور أصحاب القبور، وكما يدعو أصحاب الحرافات من الصوفية المبطلة يدعون شيوخهم ويستغيثون بهم ويزعمون لهم خصوصية وأنهم ينفعون ويضرون لجهلهم وضلالهم. وقال تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويجزيك بخير فلا راد فضله. قال تعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يجمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادهم. هذا وصف هام، هذا وصف يشمل جميع المخلوقات كلهم بهذا الوصف. ومن أضل من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأن إما ميت وإما جاهل ما يدعي عنك ما سمعك أو عاجز. وإذا حشر الناس جميع الناس، يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان مدعوون أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين لها جاهدين لها، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم يعبد الله فيقول: أنتم أضللتم من عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك. فهذا يدل على أنهم لا يعلمون حال الداعين ولا يعرفون عنهم شيئا. ولا قال جل وعلا: ذلكم الله لهم، ولن يتدعون من دونه ما يملكون من تطبيق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الأصنام وأشباهها والأموات والأشجار والأحجار أو العزين من المخلوقات، أما الحي الحاضر القادر مثل ما تقدم غير داخل في هذا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب إلا هو سبحانه، يعني ما يجيب إلا هو سبحانه، هو يجيب المضطر، هو يكشف السوء، هو القادر على كل شيء جل وعلا، بيده الضر والنفع. أما المخلوق فقدرته محدودة، قدرته محدودة، إذا حيا قدرته محدودة فيما يستطيع. تقول: يا وزيد ساعدني في إصلاح المزرعة، ساعدني في إصلاح السيارة، قد يستطيع يساعدك في هذا، ساعدني في قضاء الدين، يستطيع إن كان عنده مال وما أشبه ذلك، تكتب لك كتاب تكلمه من طريق الهاتف من طريق التلفون، لا بأس إذا كان قادر. هذا مو بداخل في المسائل هذه، كان الصحابة وكان غيرهم يفعلون هذا مع النبي ومع غيره عليه الصلاة والسلام، مثل ما سمعتم في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه. وروى الطبراني، هو القاسم، هو أبو القاسم الطبراني رحمه الله، روى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس قالوا: قوموا بين السجن رسول الله. فقال صلى الله عليه: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث في سنده مقال، ولو صح معناه أنه لا يستغاث بي لأن لم يؤمر بقتله، استغاث في عبد الله بن أبي بسان يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يوافق على قتله، قال: لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فهو لا يستطيع يعني ممنوع من هذا الشيء. فقال لا يستغاث به وإنما استغاث به يعني في الأشياء التي ما قدروا عليها أما ما يقدر عليه فلا بأس، مثل ما استغاث الإسرائيل بموسى في القبط، وقد استغاث به الصحابة في أشياء كثيرة وغاثهم فيما يقدروا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن فيما لا يقدر عليه لا يستغاث به. هذا لو صح معناه إنه لا يستغاث بالشيء الذي لا يقدر عليه كقتل عبد الله بن أبي أو غيرهم من لم يؤمن إلا في قتلهم، فهذا محمول لو صح على هذا المعنى، لأنه لا يستطيع أن يقتل عبد الله ولا غيره ممن لم يؤذى إلا في قتله، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أما من تبينت أسباب قتله واتضحت أسباب قتله فإنه يقتل ولا شبهة في ذلك. هو صلى الله عليه وسلم قتل ناس كثيرين استحقوا القتل وعفى عن ناس كثير، فهو يقتل يستطيع أن يقتل وهو عمن تحت قدرته مثل غيره من الناس مثل موسى مع القبطي، لكن هذا لو صح معناه أنه لا يستطيع قتل من لم يمر بقتله ولم يؤذ إلا في قتله كعبد الله بن أبي وأشباه ممن أظهر النفاق أظهر الإسلام وهو يبطل النفاق، لأنه لو قتله بلا سبب ظاهر لشك الناس في هذا وقالوا محمد يقتل أصحابه، وصار في هذا تنفير من الدخول في الإسلام. وفق الله الجميع. كيف نجمع بين قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟ على ظاهره من حكم بغير ما أنزل الله يستحل كفر، لكن هذا عند أهل السنة في التفصيل، من استحل كفر ومن كان لم يستحل صار كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور من حكم بغير ما أنزل الله هو ظالم كافر فاسق إذا استحل، أما إذا استحل بل حكم لشبهة أو لهوى أو لشبهة أو لشوة هذا يكون كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر. فلو حكم لقريبه أو أعطي شبه مالا وحكم بغير ما أنزل الله من أجل المال فهذا يكون فاسق وعنده كفر أصغر وظلما أصغر وكفر أصغر، نسأل الله العافية. على عدم سماع الموتى. نعم ما يسمعون الله بالصريحة، إن تدعوهم لا يسمعون صريح. نعم. عندنا جار حط مأجر واحد محل شيشة يبيع شيشة وكلمناه وقال لنا مأجر واحد ثاني 5 سنين وبقى له سنة، أنا أجره للثاني صاحب الشيشة وقال كلمنا شيخ وقال معليش السنة الباقية. لا غلط علمنا هذا ما يجوز. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينبغي لجيران أن يتكلموا معه وينصحوه حتى لا يعود لهذا، وإن دعت الحاجة المحكمة يحاكمونه يفسخ العقد الله يجزاه، إذا دعت الحاجة إما يفسخ العقد ولا يرفعونها المحكمة لعلها تعينهم على هذا. رأيكم كيف نجمع بين الأدلة التي تأمر بذكر محاسن الموتى والأدلة التي تنهى عن النعي؟ النعي رفع الصوت بالنياحة، هذا النعي، النعي ينعى الميت إذا مات يرفع صوته بالنعي، أو يطوف بالقبائل يقول مات فلان كما كعادة الجاهلية. أما البكاء من النعي فهذا لا بأس به، ما يسمى نياحة ولا يسمى نعي، البكاء العادي مثل ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بنته وبكى على ولد بنته عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم أشرار لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام، هذه من طبيعة الناس. ولما زار بنت له وابنها صبيها في الاحتضار نفسه تقعقع عند الخروج بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الحارس سعد بن عبادة ما هذا يا رسول؟ قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. اللهم صل على محمد.